بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، كلمتي في هذه الليلة أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، عنوانها شهر الله المحرم. والمحرم شهر من الأشهر التي قال الله عز وجل عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الشهور جعلها الله عز وجل مواقيت للناس، وعلق حسابها بالقمر. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وقال سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. قدره منازل، أي القمر يبدأ صغيرا هلالا ثم يكبر ويزداد نوره حتى يتم فيكون بدرا، ثم يبدأ بالنقصان حتى يعود كما كان في أول الشهر في آخر الشهر. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قال ابن كثير: فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. هذه هي الحالة الطبيعية التي خلق الله عز وجل عليها الأيام والشهور، وهو توقيت عالمي يشمل كل الأرض، محسوس معلوم لكل أحد. فإذا رؤي الهلال فقد دخل الشهر المستقبل وانتهى الشهر الماضي. وفيه دلالة أيضا على أن ابتداء التوقيت اليومي يبدأ من غروب الشمس، لأن عند غروب الشمس يظهر الهلال ويبدأ الشهر الجديد الذي هو إما 30 يوما وإما 29 يوما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا والشهر هكذا. لماذا؟ لأن الشهر متعلق بالهلال. فابتداء التوقيت اليومي يبدأ من غروب الشمس، فالليلة تتبع اليوم الذي بعدها، كما أن النهار يبدأ من متى؟ نعم، متى يبدأ النهار؟ ولا من الساعة 12 بالليل؟ النهار يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بغروبها. قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. والصبح إذا أسفر، أي إذا أشرق، والنهار إذا تجلى، أي إذا تجلى بالضياء وبان. وأما الليل فقال الله عز وجل: والليل إذا يغشى، أي يغشى الناس بظلامه. وأكثر الناس اليوم إذا استحكم الليل وأرخى ظلامه وتجاوز نصفه واستحكم قالوا الساعة الواحدة صباحا، صحيح؟ الصباح يكون بالمصباح بطلوع الشمس لا باستحكام الليل. وقد علق الله عز وجل أكثر الأحكام الشرعية بهذه الأوقات، فالصلوات المكتوبات وغيرها متعلقة بالأوقات، أوقات الليل والنهار، كما أن الحج والصيام متعلق والزكاة متعلق بالشهور. ولم يكن التاريخ السنوي معمولا به في صدر الإسلام. كيف يحسب الإنسان عمره؟ إذا ولد في المحرم، إذا أتى عليه محرم آخر يكون قد أتى عليه عام، وهكذا. حتى كان في صدر خلافة عمر رضي الله عنه أرضاه، اشتكى إليه رجلان في دين لهما، وقد أرخ لذلك شعبان، فقال عمر: أي شعبان؟ من السنة الماضية أو هذه السنة أو الآتية؟ وأتاه كتاب من أبي موسى فيه أنه: تأتينا منك كتب ليس عليها تاريخ، لا ندري متى كتبت. فجمع الصحابة عمر رضي الله عنه وأرضاه واستشارهم في هذا الأمر، فأشار بعضهم إلى أنهم يؤرخون كما تؤرخ الفرس بتاريخ ملوكها، فكره الصحابة ذلك. وأشار بعضهم بتأريخ النصارى فكره الصحابة ذلك. وأشار بعضهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار بعضهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: الهجرة فرقان، والهجرة أعظم حدث حصل للمسلمين في العهد الأول، لأن بها كان إعزاز الدين وتمكين المسلمين وإقامة الدولة والنصرة وغير ذلك. فاتفق رأي أفضل الناس في ذلك الزمان عمر وعثمان وعلي على جعل الهجرة أول السنين، أول السنين، ولكن اختلفوا من أي شهر يبدأون، فقال بعضهم من رمضان لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وقال بعضهم من ربيع لأنه الشهر الذي هاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم من المحرم، وقال بعضهم من المحرم، وهذا الذي اتفقوا عليه لأسباب عدة. قالوا: لأنه أولا شهر حرام، ثم كان فيه العزم على الهجرة، ثم هو شهر يلي شهر ذي الحجة الذي فيه تمام أركان الإسلام، ثم كانت فيه بيعة الأنصار، فاتفقوا على جعل المحرم أول الشهور السنة الهجرية. والتاريخ الإسلامي في الحقيقة هو عزة المسلمين، بل عنوان عزهم وثوب حضارتهم وعلامة تمسك الناس بدينهم. وهذه الشهور شهور محسوسة تتعلق بها عبادة المسلمين، بينما شهور الأمم الأخرى شهور وهمية غير مبنية لا على مشروع ولا على معقول ولا على محسوس، بل هي شهور اصطلاحية مختلفة في عددها لا يعلم لذلك سبب. بعض الشهور 28 يوما، وبعضها 29، وبعضها 30، وبعضها 31. لماذا؟ لا يعلم لذلك سبب. ثم أسماء كثير منها لا يعرف، أو أنها أسماء آلهة مثل مارس، هذا إله الحرب عندهم، وبعضها أسماء ملوك كأغسطس، اسم ملك من ملوكهم. والتسمية بأسماء الكفار الخاصة بهم أو بأسماء لا تعرف يخالف ديننا. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهية. وعن مجاهد أنه كان يكره أن يقال آذر ما. فمن عزتنا تمسكنا بتقويمنا، والعزة في الدين الإسلامي مرتبطة بطاعة المسلمين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال عمر كما عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فعزة المسلمين إنما هي فيما أعزهم به في تمسكهم بدينهم. والمحرم سمي بالمحرم كما قال ابن كثير تأكيدا لتحريمه، ليس لأنه شهر حرام، لأنه يشاركه في الحرمة 3 أشهر أخرى. سمي محرما تأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب به، تحله عاما وتحرمه عاما، وهو في الحقيقة شهر تتعلق به عبادة جليلة هي من أجل العبادات، ألا وهي الصيام. فقد سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فالمحرم شهر الصيام. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل المحرم عاشره. في البخاري عن ابن عباس قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وثبت أيضا عند مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وفي رواية: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وسبب صوم يوم عاشوراء ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فصوموه أنتم. وسبب اتخاذهم لهذا اليوم عيدا ما قاله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى يهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. وفي رواية: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله تعالى، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والحديث صحيحين. هل النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء اتباعا وتقليدا لليهود أم لا؟ بالطبع كلا، وإنما صامه شكرا لله لنجاة موسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون أحق بموسى من غيره من غيرهم، لأنهم على دينه الإسلام، لأنهم على دينه الإسلام، كما قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. فالمسلمون على دين الأنبياء، فهم أولى بالأنبياء من غيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صامه شكرا لله لأنه أحق بموسى من يهود لأنه على دينه، وكذا المسلمون أولى بموسى من بني إسرائيل. فنحن نشكر الله عز وجل على نجاة موسى ونصوم يوم نجاته شكرا لله عز وجل. وإما يؤيد ذلك ما ثبت في البخاري من حديث عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. يعني هذا ابتداء الصوم لم يكن عند دخوله المدينة صوم عاشوراء، إنما كان يصومه وكان الناس يصومونه في الجاهلية، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصومه. وهذا فيه دلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصوم اقتداء باليهود، لأنه كان يصومه قبل ذلك، ولكن كان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب ومخالفة أهل الإشراك. يعني في أول الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يوافق أهل الكتاب فيما هم عليه، لأنهم أولى بالدين من المشركين من قريش، ويخالف قريش فيما لم ينهى عنه. ثم لما قوي الإسلام خالف النبي عليه الصلاة والسلام اليهود، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا؟ لأجل المخالفة، حتى قال اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، رواه مسلم. وعند مسلم عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فقالوا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وعن ابن عباس فيما صح عنه قال صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. فالسنة أن يصام التاسع والعاشر، السنة أن يصام التاسع والعاشر، ولكن لو أن إنسانا أفرده بالصيام جاز ذلك، ولو صام يوما قبله ويوما بعده كذلك جائز. ولذلك قال بعض العلماء كابن القيم صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: الأولى أن يصام معه التاسع والحادي عشر، يعني يصام مع يوم قبله ويوم بعده. المرتبة الثانية قالوا أن يصام التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة أن يصام العاشر فقط. فالعاشر دليل واضح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل حياته كان يصوم العاشر عاشوراء، والتاسع دليل أوضح أيضا، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. وهذا فيه دلالة واضحة. أما المرتبة الأولى التي ذكر ابن القيم رحمه الله روي فيها حديث عن ابن عباس لأصومن يوما قبله أو يوما بعده، والحديث ضعيف. ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بنص صحيح صريح، ولا يوجد في المرتبة الأولى كذلك. فعلى هذا المراتب مرتبتان: أن يصوم التاسع والعاشر، وأن يصوم العاشر فقط. أما المرتبة الأولى ما حكمها؟ جائزة، تجوز، وذلك أنها تدخل في العموم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ثم فيها زيادة في الاحتياط، خاصة إذا اختلف في أول الشهر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: فإذا اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم 9 والعاشر. بقيت مسألة صغيرة، وسمعت من يخوض بالباطل فيها، وهي في الحقيقة إشكال، وهذا الإشكال قد حدا ببعض الناس. سئل: هل تصوم عاشوراء؟ قال: لا، كنا صغارا نصومه، وتبين لنا أن عاشوراء كذوبة وأن أحاديثها خرافة لا تصح. قال: حكم عقلك وانظر، والأحاديث إذا ثبتت لا مجال للعقل، إذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل، إذا صح الحديث لا يجوز أن يعارض بالعقل. ولكن الناس يؤتون من جهلهم ومن عدم تعظيمهم لسنة نبيهم. ومذهب المعتزلة في تحكيم العقول في النصوص انتشر في هذا العصر جدا، حتى وصل الحد ببعض الناس إلى إنكار السنة جملة وتفصيلا، وهذا القفر كفر بالإجماع، هذا القول كفر بالإجماع. الحقيقة هذا الإشكال ظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما. رسول متى قدم المدينة؟ في أي شهر؟ في ربيع. وجدهم صياما متى؟ متى صاموا عاشوراء؟ عاشوراء في المحرم. كيف قدم المدينة وجدهم صياما؟ فالنبي قدم في ربيع وليس في المحرم، فكيف وجدهم صياما يوم عاشوراء؟ ولكن هذا الرجل لو نظر لفتح الباري فقط ورفع الإشكال من العلماء عن هذا الحديث لتبان له الحق. هذا الحديث له توجيهان: الأول أن في الكلام حذفا، تقديره قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام إلى عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما فصامه وأمر بصيامه، والحذف هنا لأنه معلوم، لأن عاشوراء لا تكون في ربيع إنما في عاشوراء. قدم النبي فوجدهم صياما، أي صياما في المحرم بعد مدة من قدومه، ولكن حذفت هذه المدة لأنها معلومة. التوجيه الثاني أن اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا التأويل يرجح أولوية المسلمين وحقيتهم بموسى لإضلالهم اليوم المذكور وهداية المسلمين له، ويؤيد ذلك ما جاء عند الطبراني وحسنه ابن حجر في الفتح عن زيد بن ثابت قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، إنما كان يوم تستر فيه الكعبة رحمكم الله، وكان يدور في السنة، وكانوا يأتون فلان اليهودي ليحسب لهم، فلما مات أتوا زيد بن ثابت ليحسب لهم، فدل على أنهم كانوا يعتمدون ليس على الشهور إنما على حسابهم، فضلوا وهدى الله المسلمين للصوم الحقيقي ليوم عاشوراء. هذا هو الوارد في عاشوراء، وهو شرع الله. وأما اتخاذه يوم حزن ونوح ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا كما قال ابن تيمية إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين. وقال في المنهاج: وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله. وقال في المنهاج: وأما اتخاذ أيام المصائب مآتم فهذا ليس من في دين المسلمين، بل هو إلى دين الجاهلية أقرب، ثم فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل. وقابل هؤلاء قوم ببدعة الفرح والسرور والتوسع على الأهل وتجديد اللباس والاكتحال والاختضاب ونحو ذلك، وهؤلاء اندثروا، فرقة النواصب اندثرت في العهد الأول، لا وجود للنواصب بعد العهد الأول أو أبدا. هذه الفرقة اندثرت، وهو من يبغض أهل البيت عليهم رضوان الله وصلواته. كل هذا من البدع، قال ابن تيمية: فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين. والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح بحال، مثل قولهم: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هذا باطل، مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخير كل الخير في اتباع السلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. ولقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا الفتن والبدع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يرد من خالف من ذلك إلى دينه ردا جميلا. ونسأله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق الجميع، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.